يوم يصلونها فبئس بئس المصير يا ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون الشيطان هم الخاسرون.